Yeah. يا رب الذين لا نؤمن

لا يكون

اي والله الله يوفقك يوفقك صح Thank you. ربنا لا تؤاخذنا يا رب. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يا رب يا رب. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا. يا رب يا رب يا رب يا الله. واغفر لنا وارحمنا انت مولانا Thank you.